آخر يقول إن أحبك في الله جمعني الله وإياك نستظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظل. شاب قبل أن يتزوج كان كثير السفر إلى أفغانستان يذهب إلى الجهاد، وبعد زواجه بشهرين صمم أن يذهب إلى الجهاد ورفضت زوجته، وهو يقول لها إذا جاءني ولد فاجعل أمي تربيه، علما بأن أمه مع زوج غير أبيه وأبوه متوفي وأمه غير راضية أن يذهب إلى الجهاد. وبعد المناقشة ذهبت زوجته إلى أهلها، وإلى هذا اليوم ماذا تقول لهذا الشاب، وهل هو على حق أم لا؟ نصر هذا الشاب بأن يبقى عند والدته ولا يذهب حتى تصنع والدته، ويبقى عند والدته وزوجه حتى يصنع الوالدة، وهو في جهاد على أمه وفي جهاد على أمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل في الجهاد قال أحي والدته؟ نعم قال ففيه ما أجلك. فقل وأجل له حق عظيم وفوقهما عظيم. لا قال ارجع فاستعجلهما فإن أجل هلك وإلا أبرهما. يبر والديه ويستعجل به والدته، والحمد لله هو على خير عظيم. لا يصلي يستحق الهجر، فلا يبدا بالسلام ولا يرد عليه السلام حتى يهديه الله عليه. اللهم الا في مقام الدعوه عند مقام الدعوه نجحنا، فندعو الى الله فلا باس ان تتلطف بقول ترد عليه السلام يسلم عليك، او اذا كملت قول يحدثكم الله رسوله فالكم من باب الدعوه الى الله عز وجل. اما من اصر على كفره وضلاله وعلى عدمه زيارته الحق وجدهم بالحج، فلا يدعى ولا يستجاب لدعوته ولا يدعو بالسلام ولا يرد عليه السلام، لانه مرتد هو كان اصلي، كان الاصلي يرد عليه سيدنا سلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم الاسلام خذوا عليه، ولا تدعوا اليهود ان يصاب بالسلام، لانه كفار اصليون، لكن المرتد يجب ان يحارب ويجعل ولي الامر قتله، يكتفي فان تاب والا قتله. فاذا هجر كان هذا ادعى الى ان يتوب ويسجد التوبه، وان يكف الصلاه على الصحيح يكفر بذلك مرة أكبر. فإذا هجر ولم يسلم عليه ولم يدعى ولم يحضر وليمة ولا دعوة ولم يدعو الناس، كان هذا أقرب إلى أن يعرف جريمته ويبدأ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.